أيها السادة، مرة ثالثة نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية. الساعة الآن 2 صباحا، وكلنا سهارة مع فن أم كلثوم. أنني أكاد أتمثل كل بيت الآن، وكأن بي حفل يجمع الأهل والأحباب. الكل تجمعهم سهرة أم كلثوم، يسحرهم غناؤها ويطربون لفنها الشرقي الأصيل. وصدق من أطلق عليها لقب كوكب الشرق. الأغنية التي ستجدو بها أم كلثوم بعد قليل أغنية تصور الحب في أسمى معانيه. عودت عيني على رؤياك، تأليف أحمد رامي وتلحين رياض الصنباطي. أيها السادة، بعد قليل سيرتفع الستار عن أم كلثوم في وصلتها الغنائية الأخيرة. أضيئت الأنوار، وارتفع الستار عن أم كلثوم. أغنية عودت عيني على رؤياك من تأليف أحمد رامي وتلحين رياض الصنباطي. وكما تسمعون الجمهور فهو يطلبها بشدة. Thank you.

سلم سلم سلم لك أمري. والآن

بسمتك فرحة قلبي بدي وافق هواك انا حبيت. وكل شيء في الدنيا دي وفي هواك انا حبيت. Oh.

ومهما قيل فيها من كلام فلن يستطيع التعبير عما أحدثه في النفوس من سحر وطرب. غنتكم ثورة الشك، شعر الأمير عبد الله الفيصل، أروح لمين، تأليف عبد المنعم السباعي، عودت عيني، تأليف أحمد رامي، الأغنيات الثلاث من تلحين رياض السنباطي. أيها السادة، نترككم في رعاية الله، وموعدكم في الحفلة التالية الأيام الأولى من السنة الجديدة إن شاء الله. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن ينتقل الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة.